بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معلى قال حدثنا مهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قوله: باب التعوذ من عذاب القبر. في الباب الماضي أراد أن يذكر ما جاء في عذاب القبر، أي إثبات عذاب القبر، وساق جملا من الأدلة لإثبات أن عذاب القبر حق. ثم في هذا الباب أراد أن يبين ما يفعله العبد المؤمن لما علم من عذاب القبر. حينما يسمع العبد أن في القبر عذاب، وأن القبر هو أول منازل الآخرة، وأن هذا المنزل بمجرد موت العبد إما أن يكون رحمة وإما أن يكون عذاب. ومن ثم بين البخاري رحمه الله تعالى أنه يلزم العبد في دنيا أن يستعيذ دائما من عذاب القبر. والتعوذ هو العوذ واللجأ والاستغاثة بالله عز وجل، ودائما الإنسان يحاول أن يكون مستعيذا بالله من كل ما يلم به من ملمات وبما يقع فيه من فتن وبلايا ورزايا. لابد أن يستشعر دائما أنه في حمى الملك، وأن الله عز وجل هو الذي يعينه وهو الذي يغيثه وهو الذي يعيذه. ولذلك كلما عظمت استعانة العبد كلما عظمت عبادته، وكلما عظم استعاذة العبد بالله عز وجل كلما أغاثه الله من كل مكروه يخاف. ولذلك طيب الإنسان لما بيذكر شيء يخافه فلا بد أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن مثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام قال حدثني عون بن أبي جحيفة، وأبو جحيفة صحابي، عن أبيه أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم، وهؤلاء ثلاثة من الصحابة. وقل أن يجتمع جملا من الصحابة في إسناد واحد كهذا، صحابي عن صحابي عن صحابي. فأبي جحيفة صحابي، والبراء بن عازب رضي الله عنه صحابي، وأبي أيوب الأنصاري أيضا صحابي. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. أسمعه الله عز وجل ليسمع ويخبر أمته بما سمع من عذاب القبر، أن اليهود يعذبون في قبورهم. وبعض العلماء تحير، يعني البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الباب بعنوان: باب التعوذ من عذاب القبر، ثم ساق هذا الحديث أن اليهود تعذب في قبورها. ما علاقة الحديث بالباب؟ شيء ممدوح، لأن إذا ذكر العذاب استوجب التعوذ منه. الإنسان إذا رأى مصيبة ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله منها إذا كانت بعيدة، وإذا كانت فيه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كانت بعيدة يستعيذ، وإن كانت فيه يسلم لقدر الله عز وجل. فهنا كأن البخاري، وطبعا البخاري رحمه الله عناوينه فقه، ودايما البخاري بيلجأ في العنوان إلى الغموض، بيحتاج لقارئ صحيح هو اللي قلنا الكتاب لعامة المسلمين ليس لأهل التخصص، كتاب الصحيح المسند في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فهذا الكتاب جعله لعامة الناس، ورغم ذلك أراد أن كل من قرأ هذا الكتاب لابد أن يعمل مخه وأن يعمل عقله، اشتغل، بحيث يعني تحت العنوان من الفوائد العظام، وذلك بفضل الله عز وجل. لولا أن الله من لهذا الكتاب جملا ممن شرحوه وفك عقده لأصبح هذا الكتاب غامض، يعني العوام في ذلك من زمان كانوا أعلم من علمائنا، ولذلك ربما يعني هذا الكتاب خدم على مر العصور وصنف في أكثر من 300 كتاب شرح وبيان بمجمل وتفصيل للصحيح، كتب كثيرة جدا، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويعني عاش مع هذا الكتاب أكثر من 18 سنة وهو يفصل ويشرح ويبين هذا الكتاب. فهذا الكلام طبعا الحديث يعني هو متوائم مع الكتاب، وقيل بأن هذا الباب مرتبط بالذي قبله، يعني بعض أهل العلم قالوا أن البخاري رحمه الله تعالى كان في العرضة الأولى جمع بين هذا الباب والذي قبله، فلما كان في العرضة الأخرى التي تليها فجعل لهذا عنوانا مستقلا. فقال يهود تعذب في قبورها، وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا في أيضا مسألة مهمة جدا، وهي أنه كما قلنا أن الحديث ذكر العذاب ولم يذكر المساءلة، وقلنا بالأمس بأن المساءلة خاصة بإيه؟ بهذه الأمة، المساءلة خاصة بهذه الأمة، ولذلك ربما الباب الذي سيأتي يبين أيضا العذاب يعني الذي لا علاقة له، لأن العذاب على سبيل العموم بمعنى عموم لكل الأمم، يعذبون في القبور من عصى ومن كفر ومن خالف، أما المساءلة فهي خاصة بهذه الأمة، يسألون في قبورهم. فهنا أراد أن يبين البخاري رحمه الله تعالى بأن يهود تعذب، وكذلك باقي الأمم ممن كتب عليها العذاب يعذب، وكذلك هذه الأمة أيضا تعذب في قبورها، ولولا أنها تعذب ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وما أمر أمته أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من 4 في دبر الصلاة في آخر الصلاة، منها أنه كان يستعيذ من عذاب القبر، حتى قال الشافعي التعوذ في آخر الصلاة واجب، إنه من تمام إكمال وإتمام الصلاة أن تستعيذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا، من فتنة الممات. قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى ابن عقبة إمام المغازي قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر، سمعته يقول أعوذ بالله من عذاب القبر. وعلى هذا يجب على العبد دائما يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر، وذلك كما ذكرت بأن يعني استحضار أو حضور الجنازة هذه إن لم تكن فيها عبرة وعظة وتحريك وتهيج لقلبك فما العلة من الذهاب إلى المقابر؟ هل هو مجرد يعني خروج بزفة لتشيع الميت؟ أبدا، فيها عبر وعظات، يعني قد تكون من أسبابها أو من أعظم أسبابها فعلا تعظيم شأن الموت، لكن هذا التعظيم إن لم يظهر أثره عليك بحيث أنك تتعظ وتعتبر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام لها وعظم شأنها، ولما جلس في بقيع الغرقد مرة وجلس وقبر لما يلحد بعد فوعظ موعظة بليغة وذكر حال العبد وذكر مآله حتى تتحرك القلوب، لكن الإنسان إذا رأى ميت يستحضر أن هذا المحمول قد أكون أنا بعده، يعني لا تدري من، يعني أنا لا أذكر قصة وأقعد أن رجلا يعني كان متزوج، فهذا الرجل سقط مغشيا عليه، يعني جاء له حالة من الإغماء، فزوجته فزعت صرخت سقطت هي الأخرى مغشيا عليه. فقال الولد أن الأب أحياه الله عز وجل يعني بريء ما في مشكلة، وماتت أم، فأمه ماتت يعني جزعا على زوجها. وليس هذا، ولكن قدر الله أن هذا الرجل الذي سقط مغمى عليه ما مات والأخرى مات، فالإنسان لا يدري متى سيموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك الاعتبار والاتعاظ مهم جدا. يعني قيل كان مثلا كثيرا ما يذهب إلى البقيع يعني يتذكر بها ويهيج قلبه لهذه الدار التي تنتظر الجميع. ومن المواقف الطريفة ما روي في مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه ذهب. فأشاهدنا بأن عائشة رضي الله عنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض النساء، قالت فتبعته، فإذا انصرف وصار إلى بقيع الغرقد. البقيع طبعا قريب من البيت إلى المقابر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقف طويلا ودعا، بدأ يعني يهيج نفسه وبكى بكاء طويلا، عائشة واقفة حتى حسد أنه لمح ظلها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فتبعها كانت طبعا متوشحة برداء، فأسرعت وتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت دخلت وراحت مغطية نفسها بالبطانية، ولكن صدرها من الجاري عمال يطلع وينزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني فهم ما في قلبها، فقال لها أراضية أنت عندك ربو؟ فقالت لا يا رسول الله، ولكن أخبرته القصة. فلوم الشاهد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بما كلم أهل القبور وبما حال أهل القبور، حتى يعني أنها تأثرت تأثيرا عظيما رضي الله عنه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا هشام وهو هشام دستوائي، قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وقلنا هذا الدعاء بيكون متى؟ في دبر الصلاة. ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال الشافعي هذا واجب يلزم كل مسلم أن يقوله في الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وقلنا لأن عذاب القبر حق، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم من قبل أن في القبر عذاب، حتى أوحي إليه أن في القبر عذاب بعدما تكلمت اليهودية، امرأة يهودية كانت تخدم عائشة رضي الله عنها فترى منها بعض المن والكرب، ففي كل مرة تقول له أعيذك بالله من عذاب القبر، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم استنكر قال بل يهود يعذبون. فأوحي إليه أن هذه الأمة أيضا تفتن في قبورها وأنها تعذب أيضا في قبورها، وأراه الله من هذه الآيات وهذه الصور الكثير. ومن عذاب النار، طبعا يعني لا يشترط، مهم جدا هذا، أن من شدد عليه في الموت أن يعذب في القبر أبدا، قد تكون هذه آخر الشدائد. لبعض الناس ممكن يرى شخص في حال موته يعني يشدد عليه تشديد عظيم جدا جدا، فلو اشترط أن يعذب في قبره. وكذلك من عذب في قبره لا يشترط أن يدخل النار، لأن يا أخوانا في قضية مهمة جدا جدا أرجو أن نعقلها، وهي أن الذنوب حجمها بقدر تأثيرها في القلب، الذنب يعني عظمه بقدر ما يؤثر في قلبه. فبعض الذنوب يعني لا تعلق في القلب، هي كالغمام، هي كالظلمة القليلة جدا على القلب، بقليل من الاستغفار تذهب. يعني ممكن إنسان فعل ذنب بسيط جدا شوية واستغفر الله عز وجل ذهب، توضأ ذهبت الذنوب مع آخر قطر الماء. ولكن هناك ذنوب تعلق في القلب يظل لها أثر، هذه الذنوب لابد فيها من توبة، وهي الكبائر. يعني الكبائر طبعا بتلصق يعني ممكن كالسرطان داخل القلب، لا بد من إزالة، فقد تزيلها التوبة وقد لا تزيلها. لأن البعض يقول أنا تبت ولكن بيعود للذنب، تبت ويعود للذنب، هذا ليس التوبة، لأن التوبة من الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوب. فلولا أن الله تاب عليه ما تاب. وفي كثير من الناس غرق في أوحال الذنوب والمعاصي ويتمنى أن يتوب ولكن عاجز. لما؟ لأن الذنب ارتبط في قلبه وتوغل، وأصبح القلب أسير محبوس في قلبه والعياذ بالله. فعند ذلك هذا بقى يتطلب صدق ولجأ وإخلاص لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الداء والدواء بما معنى، وهو أن هناك ذنوب تكفر وهناك ذنوب لا تكفر إلا بالبلاء. تلاقي الإنسان يجي يتوب يرجع للذنب، يتوب يرجع للذنب، فيسلط الله عليه نوعا من البلاء ينزع من قلبه هذا الذنب. بمعنى أن إنسان مستمر على الذنوب والمعاصي فيسلب الله منه نعمة، وقد تكون هذه النعمة من أحاب وأفضل ما يتعلق به. عنده ولد يحبه، عنده مال، عنده أي شيء، يبتلى في بدنه فيبتلى، هذا البلاء يكون هو السبب في إزالة ومحو هذا الذنب. وبعض العباد لا يتأثر، يعني لا يزول، وبعض الذنوب ربما لا تمحى في الدنيا مهما سقط عليه إلا عند سكرات الموت، ينزل به الموت والشدائد و و و فيمحي الله عليه أو عنه هذا الذنب خلاص. وبعض الناس ليمحى عنه هذا الذنب ما دال الذنب في القلب توغل، أشرب في قلب هذا الذنب، فلا يزول إلا بضمة القبر. كلام الضمة القبر ده برضه هيجي كلام عنه إن شاء الله، بضمة القبر، أن القبر يضمر لا ينجو منها أحد، يعني ضمة شديدة جدا جدا جدا، قد يمحى الذنب وقد لا يمحى إلا بفتان القبر. لما يشوف بقى المنظر اللي ذكرناه بالأمس ويرى كده الأرض انشقت وصعد منها شخصان فيهما من هذه الصورة البشعة التي ما تخيلها أحد من أعين، البصر كالبرق الخاطف والصوت كالرعد القاصف، الأنياب تصل إلى الأرض، الشعور منظر بشع، قد يكون هذا أيضا من أسباب محو الذنب. وقد لا يمحى إلا بعذاب القبر، يعني بعذاب القبر انتهت، لا يشترط أنه بعد عذاب القبر يعذب في الآخرة وانتهى هذه المشكلة خلاص. والبعض لا يصلح إلا بعد فتنة المحشر، لما يرى الخلائق جميعا خرجوا وقفوا على أقدامهم 50,000 سنة، دنت الشمس من الرؤوس وعظم العرق واشتد الكرب حتى أن العبد يتمنى المنصرف ولو إلى النار، قد يكفيها إلى أن يمر على الصراط وما زالت برضو الذنب عالق، فترى النار يخرج منها كلاليب كل كلوب ينهش من لحمه وهو على الصراط يتكفى يسقط، يعني يكاد أن يسقط عن اليمين أو اليسار، كلما يأتي جانب الأيمن يأتي كلوب فيأخذ من لحمه، اليسار كلوب يأخذ من لحمه إلى أن ينجب. وفي الحديث يعني ناج مسلم وناج مخدوس، مخدوس يعني يصاب ومكردس يصاب، حتى أن الذي ينجو هذا يا سلام يظن أنه ما نجا إلا هو نسأل الله السلام. فلذلك هذا أمر درجات، فلذلك الإنسان دمون يستعيد من عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا يعني أنك تنصرف عن الله، ترى نفسك راكب ولست براكب، ماشي ولست بماشي، مجرد واقف، مرت بك الأيام والسنون وتتقلب وتتقلب إلى أن توفيك المنية، ماذا فعلت؟ ولا شيء. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أين كنت؟ أين صحتك؟ أين شبابك؟ أين زمانك؟ أين مكانك؟ كنت غافلا ولذلك كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا. هذا إشارة إلى التكاليف، بمعنى ما كلفك الله به، أو هذا الموت وما بعد الموت، كنت غافل عن هذا. فالغفل عن التكاليف تؤدي إلى الغفل عن الآخرة، لأن لو أن إنسانا علم أنه سيعذب وأنه سيدخل النار وأن هناك أنكال وعذاب وأهوال عظيمة جدا لا طاقة له به. ولذلك كان بعض السلف كان بيعمل إيه؟ يجي كده ويقعد يتخيل جالس، مجرد النفس قد تهوى شهوة، قد تهوى ذنب، قد تهوى معصية، مجرد الهوى، فيخاطب نفسه كالأحنف ابن قيس، يروح مشعل السراج ويأتي بأصبعه كده ويقول يا حنيف حس، ويفضل يحط أصبعه على النار ويشد ويجذب، يعني يتشاجر مع نفسه ويدفعها دفعا ويأطرها أطرا لأن تحس هذا العذاب. طبعا ما حدش هيقدر يخلي أصبعه يتحرق، الصباع بيشوى وكذا، وهو يبعد يبعد. وبعد ذلك يقول أي نفس لا تصبرين على هذا، فكيف تصبرين على جهنم، على النار. وذلك محاسبة النفس مهمة جدا في كيفية النجاة. فتنة المحيا والمت، المحيا أنك غافل لاه منشغل بما لا شغل فيه، تمر بك الأيام والساعات، قلب قلب قلب جين ليل والنهار قلب، وفي النهاية الله المستعان فلان مات، خرج من الدنيا. وذلك هذه من أعظم الفتن. وكذلك فتنة الموت أيضا أنك تأتي بلا عدة وتأتي بلا زاد والعياذ بالله. وكذلك فتنة المسيح الدجال، وهذه أيضا قادمة قريبة جدا، وهذه الفتنة من أعظم الفتن التي في الدنيا، حتى نسلم بيّن أنه لا ما خلق الله فتنة على ظهر الأرض أشد ولا أعظم من فتنة الدجال. لماذا؟ لأن هذا الدجال يعني يعطيه الله عز وجل من الخصائص والصفات ما ليس لغيره، حتى يزعم أنه هو الله، يعني حتى ما في أحد من الخلق زعم هذا. يعني فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هل قال أنا الذي خلقت السماء؟ أبدا. لكن يأتي الدجال بقوة خارقة، يزعم أنه يحيي ويميت، يزعم أنه يعني بيده مقاليد الأرض، حتى أنه من فتنته يأتي إلى الرجل، والرجل ده من أغنى الناس، فيقول له آمن بي واتبعني، فإن قال لا في لحظة يمحله، ما يبقي من ماله شيء، ويجي الآخر تبعني فيقول نعم فيعطيه، حتى قال صلى الله عليه وسلم فالأرض تخرج كنوزها، تلاقي اللي هو تابع الدجال غني وعنده من الأموال والدنيا ما شاء الله. وهذا المؤمن الصابر تراه في بلاء وضنك، هذا من أعظم البلاء، يعني الناس الآن بقليل من الدنيا ربما قد يترك الدين بالكلي، فكيف بقى لو رأى من الشدائد والصعاب ما سيكون، نعوذ بالله من هذه الفتنة العظيمة. حتى أنه يتسلط على الرجل، اتبعني وإلا، حتى يأتي برجل فيشقه إلى نصفين، ونصف في جانب ونصف في جانب، ويمشي بينهم ثم يعيده مرة أخرى. طبعا هذا من تيسير الله له لما أراد الله من آخر فتن الدنيا. وذلك صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب أو من فتنة الدجال ويأمر الصحابة بهذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتكلم عن الدجال فرفع من شأن هذا الأمر جدا، حتى فزع الصحابة وظنوا أنه في طائفة النخل، إنه خلاص حول المدينة وهيدخل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني لا تشغلوا بالكم طالما أنا موجود، وإن خرج بعدي فكل حجيج نفسه. ولذلك تخلوا الفتنة هذه العظيمة، هذه يعني لا ينجو منها إلا القليل. وقبلها أيضا فتنة الجساسة التي تخرج وتفتن الناس، تبين ما فيك من خبايا وما فيك من رزائل، تجي للواحد بيصلي الله أكبر هو جالس في غرفته في مسجده في أي مكان، تدخل عليك بلا استئذان بلا باب، ترى كده دابة عظيمة عظيمة جدا، شعرها أهدب طويلة الشعور، وتدخل في أي مكان تأتيك أنت تصلي تقول لك الآن تصلي وتذكرك بغدراتك كل ما حدش يعرفه تقوله لك حتى يقسم الناس إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم منافق أو كافر والعياذ بالله. لا ينجو من هذه الفتنة أيضا إلا الصالح. يمكن الدجال يدخل مكة والمدينة بينما الدابة وهي الناس يطوفون في الحرم تطوف معهم وتكلم الناس حتى معها عصا، قيل هي عصا سليمان والله أعلم بما معها، تضع ميسم على الجبهة، ده مؤمن وده كافر، حتى يتبايع الناس يقول له بيع لي يا مؤمن ويقول له بيع لي يا كافر. إذن هذه فتنة عظيمة جدا. فهذه الفتن تمر بالعباد بمراحل، يعني الآن ما نرى نحن فيه الآن ليس كما كان من 100 عام، وما كان من 100 عام ليس من مثلا 500 عام. لماذا؟ لأن يعني كل ما يقترب الزمان في الانصرام والانقضاء كلما تعظم الفتن وكلما تشتد. فترى في العصور الماضية قد تجد من يعينك ومن يدلك ومن يأخذ بيدك إلى البر والتقوى، أما الآن ربما ترى من يناديك إلى المعاصي والذنوب والتفريط والتقصير، وربما لا تجد من يعينك على طاعة. هذا من عظيم الفتن. ولذلك المسلم بيّن في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، القابض على دينه كالقابض على الجمر. هذا المثال كان يحيرني، يعني يستحيل إنسان يقبض على جمر اختياره، يستحيل. لكن ممكن واحد كده يكتف ايد واحد ويحط جمرة في يده رغما عنه، لكن متى يرضى العبد أن يضع في يده جمرة اختيارا؟ متى؟ إذا خير واحد جابه شخص واحد وجابوا له جمرة من نار وحطوا له فرن زي أفرام الحديد الصلب وقالوا إما أن تقبض على هذه الجمرة وإما أن تلقى في فرن الحديد والصلب ده، هل يدع الجمرة ولا يقبض عليها؟ سيقبض عليها بكل قوته، لأنه لو تركها هيخش فرن. فلو استحضر العبد أن هناك نارا تلظى وأنه إن فلت دينه وأمر ربه سبحانه وتعالى ألقي في هذا، إلا يحصل بقى هيقبض على دينه. كلما عرضت له فتنة، شهوة، بلية، رزية، قابض على الدين، عاض يتعنى ويتألم ويلقى الصعاب، ورغم ذلك ما زال مستمر لا يفرط في دينه طرفة عين، حتى إن جذبه الشيطان إلى فتنة سرعان ما يعود إلى ربه تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.